يديه ولا كذلك يستطيع أن يتورك. فالذي ظهر الله أعلم أن المقصود بالمحاذاة المقاربة الذي لا يلزمها الالتصاق. مش الأصابع، لا الكعب، الكعب الكعبين، الكعبين مو لك، الكعب هو العظم البارز أسفل أسفل القدم الذي يأتي عظم من ها هنا ومن ها هنا للقدم، تجد عظما في مؤخرة القدم تجده بارز من الجانبين، هذا يسمى الكعب، هذا المقصود بالكعبين. لا، لكن الصحابة كانوا الكتف بالكتف والركبة بالركبة، الذي يريد أن يطبق كما طبق الصحابة كان الركبة بالركبة والكعب بالكعب والكتف بالكتف، في بعضهم يعني يساوي بين الأقدام، وأعلى الجسم مفتوح يجد بينه وبين أخيه هو يعني فراغ، يحرص على الكعب فقط، أما الركبة بالركبة والكتف بالكتف بعيد، وما يكون على هذا الحال. الصحابة ما فعلوا هذا. فالذي يظهر هكذا أن المقصود بالمحاذاة المقاربة لا الملاصقة، والله أعلم. هذا قد تكلمنا عليه مرة. طيب، بارك الله فيك. إلهنا.